فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، شرع في بيان مسألة من المسائل وهي تقتضي القسم العقلية وموجودة، ما أن الإنسان يستطيع أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه فقط ولا يستطيع أن يؤديها عن غيره، يعجز عن غيره، وإما أن لا يستطيع أن يؤديها، وإما أن يستطيع أن يؤديها عنه وعن من تلزمه نفقته. هذه ثلاثة في الأصل تقتضيها القسم العقلية. بينا أحكامه أنه إذا كان قادرا عن نفسه فلا إشكال، أنه إذا كان عاجزا فلا إشكال أنها تسقط، في الأول لا إشكال أنها تجب، وفي الثاني لا إشكال أنها تسقط، وفي الثالث أنه إذا كان قادرا على إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته أنه يجب عليه، وبينا أن هذا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وتقتضيه الأصول. بعد هذا يرد السؤال، لو أنه قدر على نفسه وعجز عن الغير، هذه الصورة، أو قدر على نفسه وعجز عن البعض ممن تلزمه نفقته، هذه مسألة ثانية. فعندنا أنه إذا قدر فقط عن نفسه وجبت عليه في خاصة نفسه وقدم نفسه على غيره، فلو قال إنني لا أملك إلا صاعا وأنا تلزمني نفقة أبي وأمي، ونظرا لحق أمي علي سأخرج هذا الصاع عن أمي، نقول لا يجوز، يجب عليك إخراج هذا الصاع عن نفسك ولا يجوز أن تخرجه عن غيرك ولو كان أقرب الأقربين إليك. ما الدليل؟ ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل المتصدق أن يبدأ بنفسه، قال تصدق به على نفسك، فهذا يدل على أن الإنسان يلزمه القيام على نفسه قبل أن يقوم على غيره، وهذا هو الأصل الشرعي سواء في الواجبات أو المنهيات. ولذلك قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبدأ بالإنسان في خاصة نفسه. وكذلك أيضا دلت السنة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأ بنفسك وبمن تعول، فدل على أن الإنسان إذا بدأ يبدأ بنفسه. فالأول حديث، حديث الرجل السائل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يذهب ويحتطب ويجد من رزق الله فينفق به على نفسه أولا، ثم ينفق به على الأقرب، فالأقرب ممن يلزمه حق النفقة، فيبدأ أولا بنفسه. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا عجز عن زكاة الفطر ولم يجد إلا صاعا أنه يؤديه عن نفسه. نعم. فامرأته نفقتها ثابتة بالنص وتلزمه النفق عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينفق عن نفسه أولا ثم عن أهله ثانيا، فدل على أن الأهل ينفى درجتهم بعد درجة النفس، ولذلك قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فثنى بالأهل بعد النفس. فإذا ملك خمسة آصع ومن تلزمه نفقته عشرة أنفس، نفسه أولا وعنده زوجه وعنده ولدان صغيران، فحينئذ يبدأ بنفسه وزوجه وبالولدين، وما فضل ينظر إلى ما بعد ذلك كما سيأتي في بيان الدرجات، كأمه ثم كرقيقه ثم أمه ثم أبوه. فيراعي الزوجة أولا ثم بعد ذلك المملوك، نعم. فرقيقه، فرقيقه، إذا كان عنده صاع لنفسه وصاع لزوجه وعنده صاع ثالث، فنقول يقدم المملوك، عنده المملوك الرقيق، عندنا الزوجية، هذا الوجه السبب الأول للتحمل، وعندنا الملك اليمين السبب الثاني، وعندنا النسب والقرابة، فقدم الزوجية لقوتها بالنص، ثم أيضا الرقيق، حتى قالوا إن الرقيق ثابت لزوم زكاة الفطر فيه بالنص، فيقدم لأنه داخل في العيال يعولهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فحقه في النفقة آكد من حق غيره. ثم بعد ذلك قرابته أنها جاءت من جهة الميراث، والنفقة على هؤلاء أقوى، لذلك قدمهم أولا نفسه ثم زوجه وبعد ذلك رقيقه. نعم. فأمه الأم مقدمة على الأب، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه، على الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، أنه لما سأله الصحابي من أحق الناس بحسن الصحبة، فقال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بنى العلماء على هذا الحديث مسائل عديدة وفوائد عديدة، منها هذه المسألة التي معنا، أن حق الأم مقدم على حق الأب، جعل الله عز وجل في شرعه للأم 3 أضعاف ما جعل للأب، ولذلك لو أن عنده شيء يريد أن يعطيه لوالديه فللأم 3/4 وللأب 1/4، لو كان يريد أن يبر قدم بر الأم على بر الأب لعظيم حقها وجليل فضلها على الولد، وهذا يدل دلالة واضحة على تخرص الكاذبين وإفكهم على الشريعة أنها تظلم المرأة، فانظر كيف جعلت للأم 3 أضعاف ما جعلت للأب، وهذا أمر تقره العقول السوية. فبين المصنف رحمه الله أن الأم تقدم على الأب. نعم. فأبيه أن حق الوالدين عظيم وهم مقدمون على غيرهم من القرابة لعظم فضلهم، وهما سبب وجود الولد بإذن الله عز وجل، لذلك يقدمون على البقية. نعم. فولده هذا أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، تقديم الوالد على الولد، لأن فضل الوالد أعظم من فضل الولد، فحقه آكد، ولذلك يقدم في زكاة الفطر إن وجد ما يكفيه يقدم الوالدين على ولده، فلو كان الذي معه لا يكفي إلا للوالدين أو الولد قدم الوالدين على الولد، وجعل الأم أيضا كذلك لو ضاق الذي عنده للوالدين وليس عنده إلا صاع واحد قدم الأم على الأب. هذا فائدة الترتيب، أنه إذا لم يجد إلا صاعا قدم المقدم وأخر غيره. نعم. فأقرب في ميراث، فأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أدناك أدناك، الأدنى هو الأقرب، أقرب في ميراث، لأننا قلنا إن النفقة قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأنها مبنية على الأصل الشرعي أن الغنم بالغر، حينئذ من كان أقرب في الميراث يقدم على غيره، كجهة الإخوة مع العمومة، فإن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مقدمون على العم على جهة العمومة في التعصيب، وهكذا في الميراث. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع، والعبد بين شركاء عليهم صاع، فائدة هذه المسائل أنها يحتاج إليها في تقرير الأصل، تقرير المسألة نفسها، فلو قال لك قائل علمت أن الله فرض على المالك أن يؤدي زكاة الفطر عن المملوك، فلو كان المملوك بين شركاء بين شريكين فأكثر، فكيف تؤدى زكاة الفطر؟ هل نقول ننظر إلى أكثر الشركاء حصة في العبد فتجب عليه زكاة الفطر، أم نقول بالتقسيم؟ بين رحمه الله أنه تقسم زكاة الفطر عليهم بقدر حصصهم، فلو كان العبد مملوكا بين اثنين كل منهما يملك نصفه، وهذا كان في القديم يعمل عند أحدهم يوما ثم يعمل عند الآخر، لأن بعض طلبة العلم يستشكل هذا كيف تكون في الحقوق، فهذا قرره العلماء يقسم بينهم منافع العبد ومصالحه، فيعمل عند أحدهم يوما ثم يعمل عند الآخر يوما آخر. فإذا كانت زكاة الفطر واجب عليهم نظرنا إلى حصصهم، فإذا كانت متساوية كأن يكون مملوكا لشخصين مناصفة فكل منهما يجب عليه أداء نصف الصاع، نصف صاع زكاة الفطر. وإذا كانت أو كهكذا لو كانوا ثلاثا كل يملك الثلث قسمنا صاع الفطرة أثلاثا وقس على ذلك، ولو كان مملوكا بين اثنين بنسب متفاوتة فأحدهما يملك الربع والثاني يملك ثلاثة أرباع، فهو يعمل عند أحدهم يوما صاحب الربع ويعمل عند الآخر ثلاثة أيام، وبناء على ذلك طعامه وشرابه وكسوته تقسم أثلاثا، يعني كل أحدهما يدفع أحدهما الثلث والثاني يدفع الثلثين. وهكذا لو كان أحدهما يملك النصف والثاني واثنان يملكان كل واحد منهما الربع فإنه يقسم بقدر الحصص، تقسم النفقة بهذه الطريقة وتقسم أيضا زكاة الفطر بهذا على قدر حصصهم، لأن النفقة أصل في يبنى عليه وجوب زكاة الفطر، فإذا كانوا هم في النفقة تقسم بينهم كذلك أيضا في زكاة الفطر تقسم بينهم، يقسم الصاع بينهم. نعم. ويستحب عن الجنين، ويستحب أداء زكاة الفطر عن الجنين. بيّن رحمه الله أن الجنين لا تجب زكاة الفطر عليه على مولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الموجود والجنين غير موجود، وبيّن أن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحب، وهذا الاستحباب مبني على فعل الصاحب، أنه أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم. ولا تجب لناشز، ولا تجب زكاة الفطر لناشز. بعد أن بين لنا لزوم زكاة الفطر على الزوج بحق زوجه مع أجل الزوجية وبينا أنها من جهات التحمل، شرع في بيان مسألة تسقط بها زكاة الفطر، وهي أن تكون المرأة ناشزا، والنشوز النشس هو العالي من الأرض، ووصفت المرأة بكونها ناشزا لأنها تعلو على زوجها فتعصيه إذا أمره ولا تطيع وتؤذيه في قولها، فإذا صدق عليها وصف النشوز فإنه حينئذ تسقط نفقتها، وهذا سيبين المصنف رحمه الله في باب النفقات. إذا كانت المرأة ناشزا لم تجب زكاة الفطر على زوجها، فلو أن في يوم 25 خاصمت زوجها من رمضان وخرجت من البيت أو امتنعت ونشزت عن زوجها استمرت على نشوزها إلى العيد أو بعد العيد، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنها وتخرج زكاة الفطر عن نفسها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.